بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من بيت من بيوت الله، من مسجد السيدة عائشة ابنة الإمام جعفر الصادق، من سلالة بيت النبوة رضي الله عنها وأرضاها، بمدينة القاهرة بحي الخليفة. إنها قاهرة المعز لدين الله، حيث هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر، والذي ننقله لحضراتكم على الهواء مباشرة. فاللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا رب غيرك ولا معبود بحق سواك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين. أيها الإخوة المؤمنون، الإله يتنزل الآن إلى السماء الدنيا بعظمته وقوته وجبروته ورحمته، فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها؟ يا قاضي الحاجات، أنت أعلم بحاجاتنا منا، هذه كنانتك نسألك أن تحفظها، فلا حافظ غيرك ولا صائن لها سواك، فأنت الوحيد الذي يقول للشيء كن فيكون. أيها الإخوة المؤمنون، يقول أحد الصالحين: ما رأيت شيئا أحفظ للجسم ولا أضمن للسعادة أكثر من إدامة النظر في كتاب الله تعالى. أما الحبيب فيقول: من قرأ في القرآن حرفا فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فلا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومن استمع إلى آية من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة. فيا من تبحث عن الحسنات، يا من تبحث عن النور يوم الظلمات، ها هو كتاب الله يتلى عليك، فافتح قلبك وطمئنه واصغ إلى كتاب الله وتمعن في آياته من الآية 21 حتى الآية 34 من سورة النور، والقارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ومن يتبع خطوات